قلتم رضي الله عنكم وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة فقال خيركم خيركم للنساء. مولانا من رواه هذا؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هما روايتان مولانا أم رواية واحدة؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا رواية البخاري. نعم. وتلك أضرب عليها خيركم خيركم للنساء. نعم. أضرب عليها. نعم. وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. أفضل الرجال هم الذين يكونون إحسانهم للنساء أحسن، يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءة ويعاملها بالحكمة والمداراة. فهو عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي على باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور. أي سرور يدخل عليها زوجته هذه التي يسلم عليها. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع مع أهلنا وأن نخالف أنفسنا، لأن النفس تحب الترفع. التواضع مطلوب. الرجل إذا خدم نفسه وخدم زوجته في البيت بدل أن ينتظر خدمتها، هذا عند الله أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته بيده في البيت بدل أن يقول لإحدى نسائه احلبي أنت. كان يتولى خدمة البيت بنفسه ويخصف نعله ويرقع دلوه، ولو قيل إنه كان يكنس بيته لا يبعد، بل هذا من كمال التواضع، لكن ما ورد في السيرة. ثم إن الذي لا يعدل في النفقة الواجبة بين الزوجات فهو فاسق، يأتي يوم القيامة نصفه الثاني. وكذا الذي لا يسوي بينهن في المبيت فهو فاسق. فائدة عند المالكية أن على الزوج أجرة القابلة، ولم نعلم نصوصا عليها في مذهبنا معاشر الشافعية. وعندهم أيضا أن على المرأة الخدمة الباطنة، الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش، إن لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم. قال المؤلف رحمه الله ومهرها وعليه لها متعة إن طلقها. والمتعة مال يعطى للمطلقة بغير سبب منها. الشرح أنه يجب على الزوج أداء مهر زوجته، فإن كان حالا فمتى طلبت، وإن كان مؤجلا فعند حلول الأجل لا قبله. والمهر هو ما يصح جعله مبيعا، وما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرآن أو سورة منه، فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرآن أو حرفة كخياطة، ويجب للزوجة على الزوج متعة، والمتعة مال يدفع للزوجة المفارقة إن كانت حرة، أو لسيدها إن كانت مملوكة إن طلقها قبل وطء ولم يجب لها شطر المهر بأن فوضت ولم يفرض لها شيء صحيح. مولانا بأن فوضت أي زوجت بلا مهر؟ بخلاف المتوفى عنها، ومن وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في مفوضة، وكذلك لو فورقت فرقة غير فرقة الطلاق لا بسبب ناشئ منها، كأن أسلم وكانت ذمية، أو ارتد وهي مسلمة، أو لاعن، أو من شخص آخر كأن وطئ ابنه زوجته أي زوجة أبيه بشبهة أي بظنه أنها زوجته، فتجب المتعة حينئذ وليست مقدارا معينا، ولكن يستحب أن تكون 30 درهما وأن لا تبلغ نصف مهر المثل، ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقل مجزئ متمول، فإن تنازعا قدره القاضي باجتهاده معتبرا حالهما. أكرمكم الله هنا. رضي الله عنكم.